الكلاب الضالة، يعني أي كلب يشبه بالركوب جائز؟ مو جائز إلا إذا هذا الضرر، حتى يعرف كل كلب هل هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.